قال هل يجوز المن إذا أظهر فيه استحقاق المعطى إن كانت فيه مصلحة شرعية كتذكيره بالنعمة ليحفظها فذلك جائز، وإن كانت ليس فيه مصلحة شرعية فهو محرم، كأن يقول أحد لأحد أنا أعطيتك المال الفلاني لتنتفع به وفعلت كذا ليحصل لك الخير يريد تذكيره به ليحفظه، هذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.